الشهر ولا مسرعا الشهر ولا مسرعا والله يقبل من سعى الشهر ولا مسرعا والله والله يقبل من سعى أو صام يوما عاطرا بالخير صلى أو دعا شهر الصيام إلى اللقاء شهر الصيام إلى اللقاء شهر الصيام شهر القرآن شهر الصيام إلى اللقاء فيك الجمال منوعا شهر الصيام إلى اللقاء شهر الصيام إلى اللقاء شهر القيام إلى اللقاء شهر الصيام إلى اللقاء شهر القيام إلى اللقاء فيك الجمال منوعا رباه فاقبل عابدا سكبت دموعا ومولعا وافتح جنانك بالرضا واقبل بفضلك يا ربي من سعى. شهر الصيام إلى اللقاء، شهر القيام إلى اللقاء، شهر الصيام إلى اللقاء، شهر القيام إلى اللقاء، فيك الجمال منوعا رباه فاقبل عابدا سكبت دموعا ومولعا وافتح جنانك بالرضا واقبل يا ربي بفضلك من سعى. ليل الختام أهل يا رباه، ليل الختام أهل يا رباه، والعبد يرجو جنة بنثاه. شهر الصيام مودع أوطاننا، شهر القيام مودع أوطاننا، هل يا ترى بعد اللقاء نلقاه؟ رباه شهر الصوم ولا مسرعا، فاقبل عبيدا، فاقبل عبيدا ذاكرا مولاه، واصفح إلهي، واصفح إلهي، واصفح إلهي، واصفح إلهي عن ذنوبي، إنني أرجو السعادة دائما رباه. فجوائز الرحمن في أعياده هي منة الرحمن في علياه، والعيد يعني أن نصافح مخطئا ونواصل الأرحام في نجواه. رباه عيدك مقبل ببلادنا فاجعل فؤادي يا إلهي يراه. العيد أهل فحياني، العيد أهل فحياني، والفرح يعطر أكواني. يا ربي أكرم من صام، يا ربي أكرم من صام أو قام الليل بإيماني، والفرحة عمت أمتنا، والعيد يعود لأوطاني. والفرحة عمت أمتنا، والعيد يعود لأوطاني. أيام العيد تذكرنا بهدية رب مناني، صلة الأرحام تقربنا للجنة تفتح رياني. يا ربي أتمم فرحتنا، يا ربي أتمم فرحتنا، يا ربي أتمم فرحتنا بجنان الخلد وغفراني. صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا سيد الكونين، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. صلاة والسلام عليك، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة،